بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر فيه عليه الصلاة والسلام عن عظيم وضخامة جهنم وأنها بهذه المثابة، فهذا نوع من الوصف التقريبي لها، وإلا فعلمها وحقيقة وصفها لا تبلغه عقول البشر. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بها، والله سبحانه وتعالى أخبر كما في بعض الآيات: وجيء يومئذ بجهنم، فيجاء بها، فهي مخلوقة موجودة على الصحيح، فكل من الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، الله أعلم بهما. فخلق الله واسع لا تحيط به عقول الآدميين، فيؤتى بها لها 70,000 زمام. الزمام هو ما يخزن به البعير أو المقود، فهذا العدد. ثم الزمام، كل زمام عليه 70,000 ملك، والملك ما يدريك ما شأنه، أولي أجنحة، ملائكة عظام خلقهم عظيم، شداد غلاظ كما أخبر الله عنهم في شأن الملائكة الذين في شأن النار ومسؤولون عنها ويتولونها. فهذا نوع من النصوص التي أوردها المؤلف تخويفا للعباد ليدركوا شدة العذاب. والله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة عن أليم العقاب وشديد العذاب، وأنه عذاب أليم وشديد في وصفه وفي طوله وفي أمده وفي أحوال أهله، وأنهم بين الحياة والموت، لا حياة مستقرة ولا موت مريح، ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذه أوصاف للنار وأهلها وأحوالهم. العاقل إذا تدبر هذا حمله ذلك على الفزع والخوف والالتزام، والثمرة الالتزام والانكفاف عن الشر، الانكفاف عن الشر والمضي في الخير مهما كانت الشدة في ذلك. فالعذاب في كونك تنكف عن الشر شهوة عارضة، كونك تنساق وراء شهوتك وهي لذة ثواني ثم تضمحل، أو تشعر بنوع من التعب والإرهاق الذي هو في الحقيقة وهمي وصوري من أجل صلاة أو ذكر أو حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله. وهذا شأن المنافقين، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فكونك تقول هذا حر وهذا برد وتكف عن الطاعة وعن العبادة وفعل الخير، أو تمضي في شأن لذة لا تكاد إلا وتضمحل وتزول، فهذا شأن المنافقين: لا تنفروا في الحر، يتألمون من شدة الحر. الله سبحانه وتعالى قال: أخبرهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالذي يفقه عن الله ويعقل عن الله ويعلم لا يقارن حال الدنيا بالآخرة، لا في عذابها ولا في نعيمها. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. إذا كان هذا حال فرد من الأفراد من أهل النار، وهو أبو طالب عم النبي عليه السلام كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل تنفع أبا طالب بشيء وقد كان يغضب لك ويحوطك وينصرك؟ قال: إني شفعت له، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، فهو في ضحضاح من النار. وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، لأن الأصل في الكفار أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لأنه عليه السلام لما حاول في عمه أبي طالب لما كان منه من مكارم الأخلاق والنصرة والمشاركة، يعني ما بقي إلا يتكلم بكلمة التوحيد، فقد كان مع النبي عليه السلام، معه في الحصار، حصر معه في الشعب، وذاق من مر المحاصرة وألم عداوة جماعة من قريش، لكنه استنكف عن أن يقول لا إله إلا الله، نسأل الله السلام والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فما قالها؟ فقال: لا أستغفرن لك، من كرم خلق عليه السلام، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا الشيء فهو في يعني إما في ضحضاح من النار، أو في له خفان من نار وشراك يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونه، وإنه لأهونه. فلا شك أن هذا حري بالمسلم أن يبتعد بنفسه عن وينأى بنفسه عن المضائق والعقبات التي هي عقبات لا حد لها ولا نهاية، من حين ما تقبض روحه يدخل في عالم الغيب، في عالم الغيب، من قبر لا يدرى هل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حتى يأذن الله بالبعث وينفخ في الصور وتقوم القيامة، ثم ذلك اليوم الطويل أيضا والمعاناة التي سوف يورد المؤلف شيئا من أخبارها وحالها. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجته، ومنهم من تأخذه ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. والحجة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. فهذا حديث سمرة رضي الله عنه يخبر عليه الصلاة والسلام عن تفاوت الناس في العذاب، وما أخذ النار منهم كيف تأخذ وكيف يعذبون. وقد ورد في شأن مثل إسبال الإزار أن ما جاوز الكعبين فهو في النار، فيعذب الذي يسبل إزاره ويجاوز كعبيه يعذب في هذا الموضع مدة الله أعلم بها، ما لم يكن له عذر، إن كان يجهل الحكم، إن كان يجهل الحكم فقد يعذر. أما إذا بلغه نهي الرسول عليه السلام عن إسبال الإزار ووجوب رفعه فوق الكعب ثم لا يبالي، فهذا يكون إلى الكعبين. ومنهم من تكون النار له إلى الركبتين، ومنهم من يكون إلى الحقوين أو إلى الحجزة معقد الإزار تحت السرة، أو إلى الترقوة، وهما كما فسر المؤلف العظمان اللذان في أعلى الصدر. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. هذا في شأن أيضا حال الناس في المحشر، وأذكر الحديث الذي بعده بمعنى. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، والخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. هذا حديث أنس، ونعود إلى حديث ابن عمر عندما يذكر المؤلف ما يشاكله من الأحاديث. فهذا حديث أنس رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة وللمسلمين جميعا لو تعلمون ما أعلم، وفي اللفظ الآخر أنه علم من أصحابه شيء انتقدهم عليه، قيل إنه خرج فرأى منهم كثرة المزاح وكثرة الضحك والغفلة، فكأنه عليه السلام يرى أن هذا زاد عن الحد، وإلا فالمزاح لا حرج فيه، المزاح مباح بحدوده، والضحك والترويح عن النفس هذا كله مشروع وجائز بحدود، لكن قد يكون في أحوال لا يجوز، في أحوال الأزمات والشدة هذا لا ينبغي، وفي الأحوال الأخرى يجوز بحدود معقولة. فلما رأى منهم ذلك عليه السلام قال هذا التعبير العظيم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، يعني وبين أنها عرضت، ما رأى منظرا في الخير والشر كما رأى، عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. قيل إنه عرض حقيقي وليست رؤية، بل الله سبحانه وتعالى جعل الجنة بين عينيه عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه يقول لو أخذت منها قطف عنب لأكلتم منه إلى كذا وكذا، وأنه تقهقر عن النار، مثل ما عرض عليه البيت المقدس لما عاد من لما عرج به وأسري به عليه السلام وأخبر قريش فكذبوه، فكان أن سألوا قالوا صف لنا بيت المقدس، وكان منهم من يعرفه، فعرض عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور كان الزنادقة القدامى يتهكمون بها، فجاء هذا العلم الذي فتح الله به على البشرية، فصار هذا العرض اللي على الشاشات ترى أشياء عجيبة جدا، ينقل لك الشيء كما هو، كما يقولون حي على الهواء. فهذا الذي فلاسفة وزنادقة كان يتهكمون بهذه الأشياء، هذا نجد مصداقه في هذا العصر من فعل بني آدم مخلوق ضعيف، فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه. فعرض له المسجد الأقصى يقول عليه السلام فرأيته بابا وكما هو. فأيضا قدرة الله جل جلاله وإكراما لرسوله عليه السلام أن عرض له الجنة فرآها، ورأى النار وما فيها من العذاب وأنواع العذاب وأصناف العذاب. فالصحابة رضي الله عنهم تأثروا لهذه الموعظة. قد تكون موعظة كما يقول العلم هذا جزء منها، وقد تكون هي كلها هكذا، اقتصر عليه السلام على هذا الكلام، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، و لخرجتم إلى الصعودات تجأرون، أي تدعون الله كما في الرواية الأخرى، ولما استمتعتم بالنساء على الفرش، يعني كل الاستمتاعات لو، لكن من حكمة الله ورحمة بابن آدم، وفعلا لو كان ابن آدم هذه الأمور يتصورها، ولذلك من بالغوا في التصورات من المتصوفة الزهاد الأوائل يعني انقطعوا عن البشر، لكن هذا سلوك لا يرضى في الإسلام، الله سبحانه وتعالى ما أراد منا هذا الشيء. فهؤلاء المتزهدة المتصوفة الذين بالغوا في هذا الأمر فصار يرى جهنم بين يديه دائم، ما يرى إلا العذاب ولا إلا الآخرة، فعزف عن الأكل والشرب، وانعزل. هذا لا شك أنه نوع الله سبحانه وتعالى يكتبه لعباده حسب نواياهم، لكنه ليس هو المسلك الصحيح. لو كان هو المسلك الصحيح لكان سلوك النبي عليه السلام على هذه الصفة، لكنه قال عليه الصلاة والسلام إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذين عزفوا عن الحياة من هؤلاء الصوفية القدامى الآن لا نكاد نجد منهم أحد، بل بالعكس على عكس حال الأوائل، فهذا ليس هو المسلك السليم. نعم. قال رحمه الله: وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. هذا حديث المقداد مع حديث ابن عمر مع الأحاديث القادمة في شأن حال تمر، لا بد ولا بد سوف تمر ببني آدم، سوف تمر بنا إلا أن يشاء الله. هذا في المحشر، في المحشر قبل الفصل والحساب ومعرفة أهل الجنة وأهل النار. هذا في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ورد عن كعب أنهم يقومون 300 سنة يوم يقوم الناس لرب العالمين ويلجمهم العرق، أو في حال من 300 سنة من 50، هذا جزء فترة من 50,000 سنة. فالشمس تدنو بأمر الله وبإذنه، هل هي الشمس التي لا زالت شمسنا أم شمس أخرى؟ الله أعلم. تدنو حتى تكون على مقدار ميل. فسليم الذي يروي عن المقداد يقول: لا أدري والله، هل المقصود بالميل ميل المكحلة الذي هو عبارة عن سنتيات، أو الميل مسافة الذي هو عبارة عن 4,000 ذراع عند بعضهم، 4,000 ذراع عبارة عن 2,000 متر. ومهما كان حتى لو قلنا هو الميل، فكون الشمس بهذا الدنو فيكون منها هذا الألم والحرارة الشديدة والعرق الذي يخبر عليه السلام أن الناس يتفاوتون فيه، منهم من يكون له إلى الكعبين أو إلى الركبتين أو إلى الحجزة معقد الإزار، أو يلجمه إلجاما إلى فمه أو أنصاف أذنيه. لكن يتساءل كما يذكر أهل العلم: كيف يكون الناس بعضهم ما دام يتفاوتون كيف يكون الأمر والبحر والعرق كالبحر؟ فقال الله سبحانه وتعالى: يفاوت بينهم بقدرته، هذا يرتفع وهذا ينخفض، أو بقدرته يفاوت بينهم. ما يريد الإنسان إشكال يقول كيف يكونون ما دام متفاوتين وهم في موقف واحد وفي صعيد واحد. وأمر آخر، قد يقول قائل: إذا كان العرق بهذه الكمية وهذا المقدار استهلك من آدم، انتهى، هو كله 80 كيلو 100 كيلو وهذا العرق. نقول: يا ابن آدم، الخلق غير الخلق والوقت غير الوقت، هو لا شك هو المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يخلقه ليتناسب مع هذا الموقف، يتناسب مع هذا الموقف، فيخرج منه العرق يتأذى به ويتعذب، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والشهداء والأولياء والذين بمعزل عن هذه المشاكل، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لعلهم في موقف يتفرجون على هؤلاء الغوغائية من بني آدم، مئات الملايين ينظرون إليهم وهم في شرفاتهم وأماكنهم ينظرون إلى حال بني آدم في موقف قد يكون نوع أحيانا من الاستمتاع، يرون حالهم، خاصة المجرمون يرون الكفار والمجرمين من المسلمين الفجرة وهم مسلمون، لكن الله سبحانه وتعالى يعذبهم قبل أن المصير النهائي جنة ونار. فتجدهم هؤلاء في معزل، ولعلهم يتراءون أصحاب الجحيم كما جاءت الآيات في شأن القرناء، ويرى أصحاب يعرفهم، وإذا بهم في هذه المواقف الذليلة المهينة، وهم في الدنيا أصحاب مقامات وأصحاب حاشية وأصحاب مواكب وأصحاب أموال وأصحاب، فإذا بهم كالحشرات. فهذا مما يجد فيه المؤمن يعني سعادة، أنه نجا من هذا الموقف ونجاه الله من هذه المواقف. وهذا كما قلنا سابقا ومرارا قبل المصير النهائي، قبل مصير الجنة والنار. فينبغي للمسلم أولا أن يصدق في هذا الأمر ويدرك أنه يوم لا بد منه، يوم لا بد منه، والله الذي لا إله إلا هو لنقف في هذا الموقف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بمنأى عن هؤلاء. 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب كما في الحديث الصحيح، وورد أن 70,000 معهم أيضا، مع كل واحد 70,000. فاسأل الله أن تكون من هؤلاء الذين قبل ذلك كله، بل قبل قبرك روضة من رياض الجنة، تبدأ بالاستمتاع في الآخرة والنعيم من حين ما تقبض الروح، وينعم الله عليك بعدم التعرض لشيء من العذاب. لكن هذا مطلب صعب، لا يكون إلا لمن خاف مقام الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالنجاة والسلامة لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالذي يخاف مقام الله فلا شك أن الخوف ملجم وزمام، يمنع المسلم من أمور كثيرة. هو الذي منع ابن آدم أن يقتل واستسلم للظالم، قال أراد أن يقتله أخوه فقال اقتل، أنا لا أقتل، إني أخاف الله رب العالمين. وهو الذي منع الرجل أن يفتك أو يهتك عرض المحصنة المحتاجة المضطرة، لما قالت له اتق الله فخاف الله وكف عن شهوته. وهو الخوف هو الذي يمنع التعدي على الأموال ويمنع الظلم، أي نوع من الظلم. فهذا لا شك زمام ومانع لو تحقق للإنسان وسعت الأمة في تحقيقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والعلم، والله لارتاحت كثيرا، لارتاحت كثيرا، لارتحنا من كثير من المشاكل إذا هذا الخوف تمكن في نفوسنا. لأن الخوف خوف ومحبة، كلاهما لا بد منهما، لكن الخوف لعله أحوج ما يكون إليه الإنسان، لأن الإنسان أخبر الله عنه أنه ظلوم جهول كما قال في الآية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل يكون منه الغشامة والتعدي، ولا شك ناتج عن عدم الخوف. أما إذا خاف فكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يفتك، لأن الإيمان يقيده، والإيمان منه الخوف، الخوف من الإيمان، الذي لا يخاف الله ليس بمؤمن على الحقيقة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. فهذا بمعنى حديث ابن عمر وحديث المقداد، لكنه يخبر أن العرق يذهب في الأرض، قيل إنه يسير في العمق وقيل ينتشر 70 ذراعا. وثم قلت لكم هذه أمور الله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقتها، وإلا ما هو هذا الإنسان الذي سوف يخرج من هذا العرق؟ لو خرج من هذا العرق لا استهلك تماما انتهى، لكن الله يخلقه بهيئة وصفة تناسب المقام، مثل ما أن أهل النار يعني وردت الأحاديث أنهم أجسامهم تهيأ بحيث تحتمل هذا العذاب ليتردد عليهم الألم جزاء وفاقا لاستكبارهم واستنكافهم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار حتى الآن، حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. فهذا يعني إخبار منه عليه السلام عن وصف من أوصاف جهنم. إذا كان هذا الحجر رمي به من 70 سنة، 70 سنة ويقطع، وهذه السنوات عند أهل الفلك يسمونها السنوات الضوئية، حسابات خيالية جدا، فحسابات الآخرة أيضا كنوع من التمثيل لبني آدم لعلهم يعقلون ويدركون. فإذا كان الحجر قد ألقي به من 70 سنة، فتلك اللحظة التي أخبره عليه السلام قال الآن وقع في قعر جهنم فسمعوا الوجبة، الوجبة الصوت، الصوت العظيم، فسمعه عليه السلام. قيل في بعض الروايات أنهم أيضا سمعوا وهذا كرامة لهم عليه رضي الله عنهم، أو يكون هو الذي سمع عليه السلام وأخبرهم، فهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام، فسمع هذا وأخبرهم أنها هذا حجر رمي به في قعر جهنم من 70 سنة، الآن وصل يقطع مسافاتها وأطباقها ودركاتها. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، هذا اللفظ الذي أورده المؤلف وفيه لفظ آخر ساقه البخاري لعلي أشير إليه، فهذا اللفظ يخبر عليه السلام: ما منكم من أحد إلا وسوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما أخبر الرسول، فكل واحد منا سوف يقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه ترجمان، بل يكلمه سبحانه وتعالى، لكن إما أن يكون كلام فيه طمأنة أو كلام زجر كما هو في شأن الكفار، نسأل الله السلام والعافية. فهذا الإنسان وهو واقف ينظر أيمن منه فلا لن يجد إلا ما قدم، الحسنات وأعمال الخير تكون عن يمينه إما قليلة أو كثيرة أو معدومة، وينظر عن شماله فيجد السيئات بحسب ما ابتلي به، وينظر أمامه فإذا هي النار ما فيه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر من المعروف شيء لو شيء قليل، لكن بنية خالصة ويكون حلال طيب. الرواية التي عند البخاري أطول من هذه، فعدي بن حاتم يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكي العيلة أي الفقر والعوز والحاجة، والآخر يشتكي قطع السبيل قطاع الطرق الذين يتعرضون له، فقال عليه السلام: أما قطع السبيل فلعله لا يأتي عليك إلا قليل حتى تمضي الغير إلى مكة لا تحتاج إلى خفير، أي القافلة تخرج إلى مكة لا تحتاج إلى خفارة من الأمن والاستقرار والطمأنينة، وأما العيلة أي الفقر والعوز فلن تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يأخذها، يكون الناس قد يعني استغنوا واكتفوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقفن كل منكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يقولن له: ألم أعطك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فهو يخبر عليه السلام عن هذا الموقف أن كل واحد منا سوف يقف بين يدي الله، ويرسل يسأله يقف بين يديه، ليس بينه ترجمان يترجم له ولا حاجب كما في الحديث، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان يترجم له، بل يسمع من الله سبحانه وتعالى، إما كما قلت كلام فيه طمأنينة ونعيم ونجاة، أو الآخر الذي هو نوع من التقريع والتأنيب ومباشرة، فالله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم من شاء من عباده، فهذا موقف لا بد لنا منه، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن ما بالنا نستخف بكثير من الأعمال وأشياء، وتتكرر في حياتنا اليومية أشياء، قد كلمات، إما كلمات أو أفعال أو تصرفات، ويبلغنا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالإنسان يستخف به يتساهل. فما تكون النجاة إلا بأن يجتهد الإنسان في تحقيق التقوى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا أيضا قبل هذا كله الانكفاف عن المعاصي والذنوب، لأن الانكفاف أمره أيسر، كونك تنكف عما نهيت عنه. ولذلك في حديثه عليه السلام: فما أمرتكم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بدون استثناء، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الأوامر قد يكون فيها ما يتعذر على الإنسان أن يأتي به، أو يأتي به على الوجه المطلوب، قد يقصر فيه. أما النهي فأن تنتهي عن هذا الشيء، كف عنه، انتهى الأمر. قيل لك كف عن هذا، أنت خلاص ما له داعي تأخذ وترد وتناقش. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يرزقنا المخافة منه على الوجه الذي ننجو به من عذاب الله ومن غضبه وسخطه. ونستكمل إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.